بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 58 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صلاة الجمعة. ويوم الجمعة عند العرب كان يسمى يوم العروبة، كان يسمى يوم العروبة. وأسماء الأيام عند العرب في الجاهلية كانوا يبدأون من يوم الأحد فيقولون أول، يعني يوم الأحد اسمه أول، وأهون يعني يوم الاثنين، وجبار الثلاثاء، ودبار الأربعاء، ومؤنس الخميس، وعروبة الجمعة، وشيار السبت. صارت أول أهون، أول أهون، جبار دبار، مؤنس عروبة شيار. هذه أسماء الأيام عند العرب قبل الإسلام. وبمناسبة هذه المناسبة أتيتكم بفائدة أخرى، هي أسماء الأشهر العربية عند العرب في الجاهلية أيضا. فنبدأ من المحرم. طبعا معروف محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادة أولى، جمادة ثانية، رجب، شعبان، رمضان، ذو القعدة، ذو الحجة. على هذا الترتيب، شوال، نسينا شوال. ايه، نبدأ. المحرم اسمه مؤتمر، مؤتمر، وصفر اسمه ناجر، وربيع الأول اسمه خوان، وربيع الثاني اسمه بصان، وجمادة الأولى اسمها رنة، وجمادة الثانية حنين، ورجب الأصم، وشعبان عاذل، ورمضان ناتق، وشوال وعل، وذو القعدة ورنة، ذو الحجة برك. أسماء عجيبة. هذه أسماؤها عند العربي. فيوم الجمعة اسمه يوم العروبة، وهو من أفضل الأيام على الإطلاق، وهو عيد للمسلمين. لذلك قبل أن أبدأ بمسائل الفقه أتيت لكم ببعض الأحاديث في بعض فضائل يوم الجمعة. روى الإمام مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله تعالى آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يعني قد يخطر بالبال أنه يعني أخرج منها حسب الظاهر أنه أمر غير جيد، فكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام عندما يمدح يوم الجمعة يذكر من جملة مناقبه أن آدم أخرج من الجنة؟ أخرج من الجنة لأن الله قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. الله تعالى أطلع الملائكة على ما سيجري في الأرض نصف اطلاع، أطلعهم على قبضة الشر ولم يطلعهم على قبضة السعادة. فالله تعالى عندما خلق الخلق ورش عليهم من نوره، فمن أصابه من النور اهتدى ومن لم يصبه ضل، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. الملائكة اطلعوا على أولئك الذين هم من أهل النار، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم يطلعهم على قبضة السعادة، لم يطلعهم على الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والشهداء والأبرار والأخيار، لم يطلعهم. ففيه أخرج آدم ليريهم الله معنى إني أعلم ما لا تعلمون. فبإخراج آدم من الجنة ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وظهر خليل الله إبراهيم، وظهر كليم الله موسى، وظهر يحيى، وظهر نوح، وظهر وظهر من عباد الله الصالحين ما لا يعلمه إلا الله. هذا معنى وفيه أخرج منها. فيه أخرج منها لأن فيها أشياء تحققت بالإضافة إلى لما أخرج الله آدم وجعله خليفة، صار الناس يطيعون ويعصون، فظهر أيضا من هذا الإخراج أسرار أسماء الله الحسنى، فظهر اسم الغفار، لأنه لا بد من ذنوب وعباد يذنبون حتى يظهر اسم الغفار، وظهر اسم اللطيف واسم المصور واسم الخلاق واسم الرزاق واسم المنتقم واسم الجبار، فظهرت أسماء الله الحسنى التي تتعلق بالمخلوقات، القادر والمريد والعالم، كل هذه أسرار إلهية ظهرت ببركة إخراج آدم من الجنة الذي قدره الله على آدم قبل أن يخلقه بألفي سنة. ولذلك لما التقى سيدنا آدم مع سيدنا موسى في عالم البرزخ، وقال موسى عليه السلام لسيدنا آدم، قال أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا من الجنة؟ قال نعم. فقال آدم، قال آدم لموسى، قال أنت كليم الله؟ قال له إيه؟ قال له أما قرأت في التوراة أن الله قدر علي أن أكل من الشجرة قبل أن يخلقني بألفي عام؟ قال فكيف تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني أقام عليه الحجة، هذا قدر إلهي سابق لا بد أن يحصل. ولكن هذا النقاش لا يصلح في عالم الدنيا. ما بصير أنت تيجي تعصي وتقول لي الله قدر علي، لا، هذا في عالم البرزخ يصلح هذا النقاش، في الآخرة يصلح، أما في الدنيا تقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يغفر له. أما تقول له أنت قدرت علي مثل ما عمل إبليس، قال فبما أغويتني، قال له تعا النار يلا، لأنه هو قال له كلمة فبما أغويتني صحيحة، ولكن الله عاقبه عليها لأنها لا تقال هنا، أما في عالم البرزخ بين آدم وموسى تقال. فهذا معنى فيه أخرج منها. فيه أخرج منها فيها أسرار لا يعلمها إلا الله. وروى ابن خزيمة وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمان هذا الحديث رواه أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين، يعني الإنس والجن. شو يعني تفزع؟ يعني تتوقع كل يوم جمعة أن تقوم الساعة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة. وفي رواية أبي داود وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، يعني تستمع من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الإنس والجن. فكل الدواب، الفيل والثعبان والحمار والحصان وكل الحيوانات والأسد وكذا، وكل الحيوانات يوم الجمعة من الأذان الصبح لا تطلع الشمس وكلها تترقب وتستمع هل هناك علامات لقيام الساعة، خائفة. فإذا طلع الشمس اطمأنت إلى الأسبوع الآتي، إلا الإنس والجن مساكين مغلقة الأمور بالنسبة لنا. وروى ابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم عيد جعله الله تعالى للمسلمين، فمن جاء يوم الجمعة فليغتسل، وإن كان عنده طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك، لأنه عيد فينبغي له أن يكون متنظفا متطيبا، فيه اجتماع المسلمين تكون رائحته طيبة، ملابسه نظيفة، رائحة فمه عطرة، قد وضع من الطيب واغتسل إلى غير ذلك، هذا احتفال بالعيد. وروى الطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: عرضت على الجمعة، عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها أو في وسطها كالنكتة السوداء، مثل له يوم الجمعة بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء ما هي؟ هي ساعة الإجابة، ساعة الإجابة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير كثير. تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، يعني نحن الله عز وجل أكرم هذه الأمة بيوم الجمعة كما ورد في بعض الروايات، ضل عنها اليهود والنصارى، لم يوفقهم الله إليها، فاتخذوا عيدا يوم السبت ويوم الأحد، اليهود السبت والنصارى الأحد، فأكرمنا الله وخبأ لنا الجمعة لتكون عيدا لنا، فنحن نسبقهم، عيدنا قبل عيدهم. قال: أنت الأول، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد فيها ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم. قال جبريل: ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، يعني يوم الجمعة الملائكة يسمونه يوم المزيد، لأنه كل يوم جمعة يكرم الله أهل الجنة بالمزيد، بالمزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: ولدينا مزيد، لدينا مزيد يعني رؤية الله، الله يكرمنا وإياكم فيها إن شاء الله. فيكرم الله وفود أهل الجنة يوم الجمعة فيتجلى لهم فيرونه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى الترمذي وحسنه والبيهقي عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت ليلة الجمعة. هذا الحديث حسنه الترمذي ورواه البيهقي أيضا. ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. فتنة القبر عندما يسأله الملائكة: ما تقول في هذا الرجل؟ فالمنافق يقول: ها لا أدري، والمؤمن يثبته الله. فمن مات من المسلمين يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ربنا تعالى ضمن له الثبات والتوفيق في الإجابة فيوقى فتنة القبر. نعم كبيرة. وروى النسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهناك روايات كثيرة في فضل سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة كما تعلمون. آخر حديث لأنه فيه عن ساعة الإجابة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة. ساعة يعني وقت، ما مو ساعة يعني 60 دقيقة، ساعة يعني وقت. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها، يعني أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الوقت الذي يعطى فيه المؤمن إجابته يوم الجمعة وقت قليل ليس وقتا طويلا. فاختلف العلماء في هذا الوقت ما هو، على قولين، كل قول مدعوم بحديث شريف. القول الأول أن وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة يبدأ من صعود الخطيب على المنبر حتى تنقضي صلاة الجمعة، يعني نصف ساعة ربع ساعة حسب الخطبة، من وقت ما يطلع الإمام على المنبر ويجلس إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله من الصلاة، كل هذا الوقت إجابة الدعاء. روى الإمام مسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عنها قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا حديث رواه مسلم وأبو داود. وروى الترمذي وابن ماجه في حديث آخر قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها، يعني أخرج من هذا الزمن وقت الخطبة، صار من وقت إقامة الصلاة حتى تنتهي الصلاة، فوقت الصلاة بس ما له علاقة بالخطبة، هذا حديث ثاني. على كل الاحتياط أن يبدأ الإنسان بالدعاء من جلوس الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني قال بعض العلماء هي من بعد العصر إلى الغروب، من عصر، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو آخر ساعة في يوم الجمعة، يعني مثلا من العصر إلى المغرب 3 ساعات، النصف الساعة الأخيرة مثلا قبل الغروب مثلا، هذا قول ثاني، أنه كلاهما فيها أحاديث شريفة. فروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. هذا الحديث رواه أحمد بعد العصر. الحديث الآخر رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه، قال صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، يعني بتقسم من الفجر إلى المغرب 12 قسم. لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أتى الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. 12 ساعة تقسم من الفجر إلى المغرب 12 قسم، القسم الأخير الساعة الأخيرة 1 من 12، هذا ساعة إجابة. فقال العلماء يستحب للإنسان أن يكثر من الدعاء له ولأهله ولأولاده وللمسلمين من بداية خطبة الجمعة إلى نهاية الصلاة، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وخاصة في الساعة الأخيرة. فقد كان بعض السلف ومنهم ابن عباس وسعيد ابن جبير، وروي أيضا عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا يعني صلوا العصر بعضهم لا يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، يتوجه إلى القبلة ويذكر الله ويكثر من الدعاء. فنحن ندعو إن شاء الله في هذين الوقتين، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الساعة مجهولة على التوقيت الحقيقي، مثل ما أخفى ليلة القدر حتى يبقى الإنسان مكثرا للدعاء. لو علمنا أنها 5 دقائق الفلانية كان الإنسان طول النهار يبقى بدون دعاء ويدعو بس 5 دقائق، أما لما يعلم أنها محتمل أن تكون عند الصلاة، محتمل عند الخطبة، محتمل بعد العصر، محتمل قبل المغرب، فيكثر الدعاء، ولعلها تتحرك فتارة تكون في الخطبة، لأنه كلها فيها أحاديث شريفة كما يقولون عن ليلة القدر، مرة تكون ليلة 27، مرة ليلة 23، تتحرك وتتنقل، وهذه قد تكون تتنقل أيضا، فتارة تكون عند الخطبة، وتارة عند الصلاة، وتارة بعد العصر، وتارة قبل الغروب. هذه بعض الأحاديث في فضائل يوم الجمعة، جعلتها مقدمة للفقه لأهمية هذا اليوم المبارك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. طبعا تعرفون الآية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني بادروا وأسرعوا. مو معنى أسرعوا يعني أن تأتي راكضا كأنك تتسابق في سباق جري، لأنه مكروه أن يأتي الإنسان في مقصود في المسارعة إلى مرضات الله، يعني تأتي باكرا تكون مستعدا. هذا قال الإمام إنما تتعين، يعني تجب صلاة الجمعة على كل مكلف، مكلف يعني مسلم بالغ عاقل حر، العبيد لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ذكر، النساء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، يصلون ظهرا في البيوت، بلا مرض، مقيم، حر، ذكر، مقيم، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولو سفرا قصيرا. السفر الطويل الذي يبيح القصر والجمع يسقط الجمعة، والسفر القصير الذي لا يبيح القصر والجمع يسقط الجمعة، بشرط أن يخرج من المدينة أو القرية التي هو فيها قبل أذان الفجر. إذا خرج قبل أذان الفجر وأصبح وهو خارج العمران لما أذن الفجر سقطت عنه صلاة الجمعة في ذلك اليوم، ولو كان سفرا قصيرا يعني من هنا إلى أبحور، لو خرج الإنسان إلى أبحور قبل الفجر في ذلك اليوم لا تجب عليه صلاة الجمعة. إذا صلىها أحسن بس لا تجب. أما إذا خرج بعد الفجر سيأتي معنا حكمها بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه. أما المريض الذي سقطت عنه تكاليف الجماعة تسقط عنه تكاليف الجمعة أيضا. إنسان مريض أو يعالج مريضا، يمرض شخصا في البيت، زوجته حرارتها مرتفعة فيضع لها كمادات الماء البارد ويشرف عليها، أبوه عجوز في البيت يحتاج إلى من يخدمه ولا يستطيع أن يتركه أبدا لأنه قد يتأذى، تسقط عنه الجماعة والجمعة في هذه الحالة مثلا يعني. أما إذا كان هو مريض من باب أولى طبعا. إذا كان إنسان مريض عنده إسهال مثلا، مغص شديد، صداع لا يحتمل إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. بلا مرض ونحوه. ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة. ذكرنا نحن مرخصات ترك الجماعة، نفس ذاتها ترخص في ترك الجمعة. والمكاتب، المكاتب لا جمعة عليه. المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، لأن العبيد لا يملكون شيئا، فإذا أراد العبد أن يتحرر يبرم عقدا مع سيده، يسمح له السيد من خلال هذا العقد أن يشتغل ويعمل ويجمع مالا ويسدد أقساطا في ثمن نفسه. مثلا عبد يشتغل نجار فيقول لسيده: أنا أشتري نفسي منك ب10,000 ريال مثلا. يقول له: طيب تقسطها لي لمدة 5 شهور، كل شهر 2000. فينطلق هذا النجار العبد فيشتغل ويجمع مالا، طبعا المال صار له بهالحالة هذه مو لسيده لأنه سمح له كاتبه. قال الله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ساعدوهم من الزكاة حتى يتحرروا. طبعا الآن ما في، بس نذكرها كحكم شرعي حتى إذا قرأت القرآن والسنة تفهم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم وماذا يقول الله تعالى. كاتبوهم اسمه مكاتب، فإذا سدد الأقساط كاملة صار حرا، هذا اسمه مكاتب. فالمكاتب هو شكله كأنه صار حر لأنه عم يشتغل ويجمع مال. قال: ولكن لو بقي عليه ريال واحد من 10,000 يبقى عبدا، فيبقى عبدا حتى يدفع المال كاملا، ولذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه في حقيقة أمره إنه لا زال عبدا المكاتب. وكذا من بعضه رقيق على الصحيح. بعضه رقيق يعني مثلا عندنا عبد اشتروا 2، حق العبد هذا 30,000، واحد دفع 15,000 واحد دفع 15,000، واحد من الاثنين حرر القسم تبعه قال له: قسمي حر، صار نصه حر ونصه عبد. فهذا اللي نصه عبد ونصه حر بيعمل شغلة اسمها بالفقه المهايئة. شو اسمها؟ المهايئة. المهايئة لأنه هو 50% حر و50% عبد، يتفق مع سيده على 50% من الزمن له و50% للزمن خدمة للسيد. مثلا يوم إلي يوم إلك، أسبوع لي أسبوع لك، شهر لي شهر لك، هذا اسمه مهايئة. مع أن المهايئة فيها وقت يكون فيه حرا وفيه وقت يكون فيه عبدا، مع ذلك أسقط العلماء عنه صلاة الجمعة. وبعضهم يقول: إن كانت حصته في المهايئة عند له وأتى فيها يوم الجمعة تجب عليه الصلاة. إذا كان هو يوم له يوم له، فإذا حكم اليوم الذي له هو الآن في هذا اليوم حر يعتبر، فإذا كان يوم جمعة تجب عليه، وإذا كان اليوم الذي لسيده هو الآن في الخدمة لا يملك الزمن لأنه في خدمة السيد، الذي يملك نصفه فهذا يكون ليس عليه جمعة. ولكن الفتوى العامة عند الشافعية أنه المبعض ليس عليه جمعة حتى يصير حرا طليقا، فلا مكاتب ولا مبعض ولا عبد قن. القن يعني كله مملوك، هو وأبوه وأمه كمان. الله يعافينا ويعافيكم. قال: ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح، ومن صحت ظهره صحت جمعته. يعني المرأة لا يجب عليها الجمعة، بس تصح الظهر منها صار تصلي ظهر، إذا ما عليها حيض أو نفاس تصلي الظهر. فإذا راحت على الجامع وكلفت نفسها وصلت الجمعة صحت ولا لا؟ صحت، ما عليها ظهر خلاص. إذا صلت الجمعة سقطت عنها الظهر، مع أنه هي مواجب عليها. كذلك العبد لو راح الجمعة سمح له السيد وصلى الجمعة سقطت عنه الظهر، وكذلك المسافر وكذلك المريض. كل واحد تصح الظهر منه تصح الجمعة منه، وإن كان لا تجب عليه في بعض الحالات. وله أن ينصرف من الجامع. امرأة لا تجب عليها الجمعة كما اتفقنا، فكلفت نفسها استأذنت زوجها قالت أنا رايح أصلي الجمعة بالجامع، قال لها روحي الله يسر لك. راحت الساعة 11 على الجامع، وصلاة الظهر 12:30، الساعة 12:15 غيرت رأيها، قال لسه بدي أقعد استنى هلا وكذا، روح أطبخ لأولادي أحسن لي. تركت الجامع وراحت على البيت. عليها شيء؟ ما عليها شيء، ما عليها شيء. أما إذا نويت الصلاة الجمعة، جلست سمعت خطبة وبدأت الصلاة، خلاص إذا بدأت الصلاة لا يحق لها أن تغير رأيها إلا بسبب عارض جدا كالمرض الشديد ونحوه. ليش؟ لأن حضورها في الجمعة أو عدم حضورها لا يغير من كونها امرأة، تبقى امرأة. العبد لا يجب عليه صلاة الجمعة، راح يحضر الجمعة غير رأيه وطلع، وجوده ولا طلوعه يبقيه عبدا، لا يغير، ما يصير حر يعني إذا حضر الجمعة. والمسافر كذلك، المسافر إن حضر جمعة ولا ما حضر جمعة لا زال مسافرا. أما المريض، المريض لا، المريض سبب مسامحتنا له أن لا يحضر جمعة هو المشقة، فلما وصل على الجامعة راحت المشقة معه، وصل إلا إذا طرأت له مشقة جديدة. إذن المرأة والعبد والمسافر إذا حضر الجمعة وهي لا تجب عليه وغير رأيه وخرج لا شيء عليه إلا إذا بدأت الصلاة. أما المريض والعجوز، العجوز الذي لا يستطيع أن يذهب، واحد مشلول على العربية يجلس على العربة فيحتاج إلى من يقوده وكذا، فهذا لا جمعة عليه إلا إن توفر من يقوده بسهولة. فتوفر، جابوا ابنه سحبوا جابوا على الجامع، هو قاعد بالجامع بالعربية مبسوط، قال له بطلت مو على كيفك خلاص وصلت على الجامع، المشقة اللي أنت خايف منها راحت وصلنا على الجامع، فلا يجوز له أن يغير رأيه. فالمريض والعجوز والزمن يعني الذي معه مرض مزمن إذا وصل إلى المسجد لا يجوز له أن يغير رأيه ويخرج إلا إن طرأ عليه مشقة أشد. يعني مثلا كان شخص مريض عنده إسهال ودخل على الحمام عدة مرات وحس حاله أنه خفيف، حس حاله مستريح، فذهب إلى الجمعة، هو جالس في المسجد حس أنه بطنه بدأ يصير فيه مشكلة فخرج، هذا يجوز له أن يخرج لأنه عنده مشكلة. ما في الحالة العادية إذا شوفي كان دايخ وراح على الجامع ذهب الدوخان راح، ما بس يقول والله لعله أني دوخ مرة تانية خليني أرجع على البيت، لا ما في. أما إذا دخ فعلا بيخرج. عرفنا الفرق؟ هاي المسألة. نرجع من عيده. قال: وله أن ينصرف من الجامع، يعني الذي صحت ظهره صحت جمعته، دخل فيها قلنا أربعة، العبد والمرأة والمسافر والمريض، كلهم بتصح منهم الجمعة. وله هدول الأربعة له أن ينصرف من الجامع إلا المريض، ونحوه فيحرم انصراف من نحو قلنا الهرم والزمن، فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره، بس هذا صار عذر ثاني. وتلزم الشيخ الهرم والزمن، يعني يجب على الشيخ الهرم أن يذهب إلى الجمعة والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب. واحد تعبان قال له ابنه أنا بحملك، حطك بالسيارة بوصلك على الجانب جلسك على طراحة مستريح ولا بخليك تتعب، لازم يروح، واجب عليه يروح. أما إذا ما في من يأخذه أو في مشقة شديدة في الركوب أو في الجلوس لا يستطيع، لا جمعة عليه، تسقط عنه الجمعة. والأعمى كذلك إن وجد قائدا، أعمى يستطيع أن يذهب إلى مثل عنده قائد، عنده ابنه، عنده جاره، عنده واحد بيأخذه بوصله برجعه، يجب عليه أن يحضر الجمعة. أما إذا لم يجد قائدا يقوده وكان عليه مشقة يتعثر في الطريق ويقع، تسقط عنه الجمعة والجماعة أيضا إذا كان بهذه المثابة. جملة جديدة، قال وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة. هل هذه مسألة اختلف العلماء فيها، أنه هل يجب عدد معين لصحة الجمعة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت في الأحاديث أن الجمعة لا تصح إلا جماعة، لا تصح إلا جماعة. جمعة انفرادي ما في، ظهر عصر في انفرادي ممكن واحد يصلي بالبيت، أما جمعة لا تصح إلا جماعة، اسمه مسجد جامع يجمع المسلمين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة كما تعلمون جماعة بعدد معين، فما هو العدد المطلوب حتى تصح؟ إذا كان قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الإمام أبو حنيفة يقول أي عدد تصح به الجمعة هو عدد يصح به الجماعة، ثلاثة إمام خطيب واثنين، إمام خطيب واثنين معه، ثلاث أشخاص تصح منهم الجمعة، إذا تصح منهم الجمعة عند الإمام أبو حنيفة. بس في عنده شرط إضافي، أن تكون الجمعة في بلد فيها حكومة، إما مدينة أو قرية فيها موكل من قبل الدولة، يعني قائم مقام، رئيس بلدية، مخفر شرطة. أما جماعة اجتمعوا فعمروا بيوت وسكنوا، مثل الكومباوند، مجمع سكني، سكنوا وليس عندهم لا حكومة لا بلدية ولا شرطة ولا كذا، هؤلاء عند الأحناف ليس عليهم صلاة جمعة. عند الشافعي كما سيأتي معنا بعد قليل أي تجمع سكاني دائم ولو ما في حكومة، أي تجمع سكاني دائم قرية كان أو مدينة تجب عليهم الجمعة. بس نحن عند الشافعية اشترطوا للجمعة أن يكون عدد الحاضرين 40، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب كثير من السلف. شو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة كان معه 40 شخص، ومصعب بن عمير لما صلى بالمدينة كان معه 40 شخص. قالوا يا ترى لو كانوا أقل تصح ولا لا تصح؟ قال ما بنعرف، هو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فاشترطوا 40. الإمام مالك قال لا 12 بكفي، 12 شخصا يكفي. قالوا له شو دليلك يا إمام؟ قال لهم دليلي قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فجاءت تجارة إلى المدينة فترك الناس الصلاة، تركوا النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية أنه كان عم يصلي وفي رواية أنه كان عم يخطب، تركوا المسجد وخرجوا كلهم إلى التجارة، ولم يبقى معه صلى الله عليه وسلم إلا 12 شخصا. فاستدل مالك على صحة صلاة الجمعة 12 شخصا بناء على العدد الذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد له دليل. وليش أنا ذكرت المسألة هذه؟ لأنه أولا ستأتي معنا، ثانيا لأن بعض العلماء كتب في بعض الكتب هذه المسألة وطعن في الأئمة السلف طعنا لا يليق بعالم. يعني أنت عالم وعم تكتب كتاب الفقه وكتابك سينتشر بين المسلمين، تقول هذا الشيخ يقول قال بعضهم اشترط 40، قال بعضهم اشترط 3، قال بعضهم اشترط 12، قال بعضهم اشترط 60، قال بعضهم صار يجيب أرقام شيء موجود وشيء غير موجود. قال ويقولون أعدادا ما أنزل الله بها من سلطان، بيقولوها من عقولهم وكذا. مو صحيح هذا الكلام. كل واحد من العلماء الأكابر، إمام مالك، إمام أبو حنيفة، إمام أحمد، إمام الشافعي، ما بيجيبوا من بيت أبوه. عمر بن عبد العزيز جاب 40 من بيت أبوه. عمر بن عبد العزيز كان إماما مجتهدا وهو أحد الخلفاء الراشدين، والإمام الشافعي كان من الصالحين المعروفين، وكان الإمام أحمد فالإمام أحمد والإمام الشافعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من السلف كثير اشترطوا 40 بناء على الأحاديث التي وردت. كان للعالم هذا أن يقول، كان له أن يقول إذا كان هو عالم فعلا، يقول قالوا كذا وقالوا كذا، وأنا أرى أنه لا يشترط عدد معين. قل ما شئت، أما تطعن بالأئمة لا يجوز لك أن تطعن بالأئمة، عيب. يعني ما هيك سيدنا؟ عيب. هدول أئمة أصلا ما وصل الدين لك إلا بعد أن بذلوا من الجهد ما لا يعلمه إلا الله، فهذا جزاؤهم أن أوصلوا لك الدين وذكروا لك الأحاديث وبيّنوا لك آراءهم. إذا رأيهم لم يعجبك رأيهم، إذا كان لم قل أنا رأيهم لم يعجبني، أنا أرى أنه يشترط 10,000، يشترط ولا واحد، لا تسقط الجمعة، قل ما شئت، أنت حر بالرأي، بس لا تطعن بدون. يعني أنت عم تكتب كتاب علم مع الأدلة، كتاب فقه مع الدليل. أنا هذا يعني حبيت نبهكم عليه، لأنه ما حبيتها بصراحة العبارات اللي أتى فيها الشيخ هذا، مع أنه كتابه فيه علم، ولكن حط يعني إشارة استفهام على بعض الأمور، مثل ما قيل عن أحد علماء السلف أيضا، يعني من حوالي القرن السادس تقريبا، خامس سادس هيك، واحد من العلماء كمان من فطاحل العلماء الكبار كمان، لأنه كان يعني هيك يطعن ببعض الأئمة ويسب في كتابه، صار يقول من هذا أنه ما تأخذ بكلام فلان. ليش؟ لأنه أساء إلى كتابه بالطعن في العلماء والسب. أنت عالم فقيه جليل قدر، لا يليق بك أن تكتب في الكتاب عليهم ما يخرج من أسافلهم. وهي يقول من إحدى عباراته، إذا شيخ ما عجبه يقول عليه كذا، ما يصير، أنت عالم. فلذلك الأدب يجعل كلامك مقبولا عند الله وعند خلق الله. نرجع لموضوعنا، فموضوع 40 عند الشافعية شرط، ولكن اشترطوا شرطا صعبا. بعض علماء الشافعية أنفسهم قال يعني ليس له يعني دليل قوي. شو هو الشرط الإضافي فوق 40؟ اشترطوا أن يكونوا 40 مستوطنين، مو مقيمين، مستوطنين. يعني لو كنا بجدة لازم يكونوا 40 سعوديين ساكنين بجدة. من أهل الرياض ما بينفع، سعودي من أهل الرياض ما بينفع، لازم يكون سعودي ساكن بجدة أو عنده بيت من الرياض بس عنده بيت بجدة، يعني يستوطن. فكل المقيمين لو فرضنا الجامع فيه 200 شخص وفيهم 20 واحد سعودي من أهل جدة والباقي مو عند الشافعية، ما بتصح صلاة الجمعة. فهذا كلام، لذلك بعض الشافعية أنفسهم قال هذا كلام مو صحيح. قال يعني المقيم الذي يجلس في البلد ويقيم فيها يعتبر أحد الأعداد المقبولة في صلاة الجمعة. أما أنك تشترط 40 مستوطنين دائمين ما ناوي غادر طول عمره، يعني كثير شرط صعب هذا. نرجع لموضوعنا. قال وأهل القرية، الآن أهل القرية، قلنا الشافعية لا يشترطون أن يكون فيها الإمام أو نائب الإمام، يعني الدولة، لا، مجرد تجمع. وأهل القرية إن كان فيهم جمع يعني 40 تصح بهم الجمعة وجبت عليهم، أو كانوا 30 شخص عاملين قرية صغيرة فيها 30-35 شخص. طبعا عم نحكي عن الرجال الذين تجب عليهم الجمعة، النساء والأطفال والعجائز هذول مو محسوبين بالعدد. قال هذول لو أن أحدهم وقف في طرف البلد يسمع الأذان من القرية المجاورة، 35 بروحوا كلهم، يجب عليهم يروحوا على القرية المجاورة يحضروا صلاة الجمعة ما دام بيسمعوا الأذان، معناتها قريبة يعني شغلة كيلو متر بالكثير، فلازم يروحوا. أما إذا عددهم قليل ولا يسمعون قرية فيها جمعة بيصلوا ظهر، ما عليهم جمعة عند الشافعية. أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة، في هاتين الحالتين يا أما عددهم 40 فأكثر أو سمعوا صوت جمعة من بلد قريبة لزمتهم أي الجمعة، وإلا فلا، فعند ذلك يصلون الظهر. ويحرم على من لزمته، واحد لزمه الجمعة مثل حكايتنا كلياتنا الآن يلزمنا الجمعة، يحرم عليك أن تسافر بعد الزوال. إذا أذن الظهر يحرم السفر يوم الجمعة على من لزمته الجمعة. واحد عليه صلاة جمعة أذن الظهر قال والله أنا مسافر على الرياض، وين مسافر؟ في جمعة. وين مسافر؟ أذن الظهر صلي جمعة بعدين روح. قال ما بقدر، لأنه إذا تأخرت دقيقة بتروح علي الطيارة، عندي طيارة، وإذا راحت علي في عندي مشكلة كبيرة ما بستطيع أداركها، عندي موعد بدي أعمل فحوصات في المستشفى، بدي استقبل أمي ما عندها حدا، بدي أعمل أي شغلة يتعالج. في هذه الحالة يعذر، اللي روح على المطار الله ييسر لك ماشي، إذا في عذر ضروري. هذا عم نحكي الآن إذا أذن الظهر يعني الجمعة صارت. مثل حكايتها إذا واحد بيعرف حاله أنه طيارته بدها تطلع الساعة 12:30 لازم يكون قبل ساعة بالمطار، بده يروح إجباري، هذا ما في. قال ويحرم على من لزمته يعني الجمعة، يحرم عليه إيش؟ السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه، رايح على المدينة منورة بعد ما أذن الظهر، قال أنا بلحق عند الرحيلي بعد ما مشي 30 كيلو في جامع في جمعة بلحق بالطريق، الله يسر مع السلامة، بده يوفر على حاله زمن يختصر ويقطع مسافة بأسرع وقت ممكن، ما دام ضامن أنه يصلي الجمعة في الطريق يجوز له أن يسافر. قال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة. قال أنا بدي صلي الجمعة بس زملائي ما بينتظروني وأنا ما بعرف الطريق، لازم أمشي مع زملائي وإلا أضيع في الطريق، سيارتي تتعطل عادة في الطريق، بدي واحد يساعدني، بنشر بوشي ما بعرف شو بصير، نقول له يلا معذور أنت روح مع رفقتك ماشي، يعني الدين يسر ما تعقدت شنقه للرجال تخنقه خلاص فيها فسحة. وقبل الزوال، طيب هلأ قلنا نحن أذن الظهر يحرم السفر، طيب قبل الساعة 9 بده يسافر. قال وقبل الزوال كبعد الزوال على الصحيح، قبل وبعد نفس الشيء، الساعة 9 بجوز سافر واحد الساعة 8 الصبح، قال إذا بتضمن صلاة الجمعة، قال إيه بروح أنا الساعة 8 بصل على المدينة المنورة الساعة 12 بكون لسه باقي نص ساعة، وإذا أذن في الطريق تعطلنا بصلي برابغ، بصلي على الطريق ماشي، بصلي بينبع ايه الله يسر ماشي، نفس الحكم. أما إذا مسافر وما عنده عذر وعارف يقينا أنه صلاة الجمعة ستفوته وتضيع عليه يحرم عليه السفر. على القول هذا فيها قولين، إذا قبل ما يأذن الظهر من الفجر للظهر فيها قولين، القول الراجح عندنا أنها لا يجوز أن يسافر إلا أن يضمن صلاة الجمعة في الطريق أو يكون معذورا مثل اللي عنده طائرة واللي عنده سفر واللي عنده علاج واللي عنده رفقة لا يستطيع أن يفارقه. بس بسرعة خلص موش